بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة على سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه انصاره وجنده وعلى آله وصحبه إلى يوم وعيده ووعده وبعد. فجملة اللواب في التقوى قلنا جاءت على أسلوب الكناية الذي يراد به لازم اللفظ. ولازم هنا عن ملزوم، لازم هو تقاء النار، وملزوم هو ذلك لون من لوان الإيمان والإذعان عند ظهور العجز. تقاء النار التي أنتم سببها، أنتم حطبها، أنتم الذين تصنعون المصير بأنفسكم لأنفسكم. وهذا قوله تعالى في آية المعجزة: سيجزيهم وصفهم. تتبعوا هذه آية خطيرة، يقول سيجزيهم وصفهم، الجزاء الوفاق، وهي من أساسيات الفهم في الجزاء الإلهي العدل. أن تحرق بذات كسبك. المسائل الأخروية تجسد في المعاني، تتجسد في المعاني وتأخذ هيئات ترى وتبصر بقامة الحجة من غير أعمال النظر. قال تعالى: يوم تبلى السرائر. نصوص قرآنية، هذه فلسفة بدن. ما تبلى السرائر، السرائر التي كانت سرا محجوبة تبلى، معنى تبلى تظهر جلية فتبصر. الحديث كثيرة تنبه عن ذلك. كيف تزن الأعمال عندنا في معتقده السنة إذا لم تمثل؟ وإلا سننكر الميزان. لابد أن تأخذ صورا فيكون فيها ما يتقول وما يخف. تبناها معتقد السنة. وظهور الموت وذبحها كما في حديث كثيرة. وفي القبر حين يجيك القرآن في صورة الشاب، في صورة الإنسان، وهذا أحاديث صحيحة. القرآن يجيك في صورة الشاب، عملك يقول لك أنا عملك. وكيف يتمثل أيضا الكنز تعبانا أقرع ذي زبيبتيه للذي كان يكنزه من غير إخراج حقه في قبره. إذن هذه التمثلات تحيل حتى في النار على أن هذه الأشياء وقودها أنتم بحركتكم بفعلكم. تتمثل لكم ذلك لما الله أعلم الحقائق كيف يقوم. وإذا قلنا بأن المراد بالحجارة، قلنا بلا نسيت، قرنوا العذاب الحسي بالنفسي على القول بأن الحجارة هي أصنامهم، في بيان أن هؤلاء الذين كنتم تعبدونهم وترجونهم وترونهم محل شفاعتكم وأمالكم، ها هم أولئي معكم في السعير. ففي خزي لهؤلاء الأبدة، خزي لهم، عذاب نفسي. فضلتم القرار بهم في الدنيا فلتقترنوا معهم في الأبد، ولتكتووا بهم ولتحترقوا بهم. ولأن الحجارة، إذا قلنا الناس والحجارة وكانت أصنام، فهؤلاء يحترقون بها لأنها هي التي كانت تحرقهم، هي التي حرقتمونا، حرقت عقائدهم، فليحترقوا إذن بها. فجمع بالآلام الحسية والآلام المعنوية شيء ملاحظ في الجزاء الأخروي. لا نقول بأن العذاب الأخروي عذاب نفسي مطلق، لأنه يحيل على عقيدة إنكار البعث الجسدي، وهو كفر عند أهل السنة بإجماع. تقالوا كفر فلسفيون بجلاجة قوله نبوءة مكتسبة لا تبعث الأجسام، يعني بل تبعث الأرواح ويكون العذاب روحانيا. على القول بأن النار نار كبريت، وهناك من ارتضى هذه التفسير وجعل هذه الآثار في حكم المرفوع. قال هذه لا يمكن أن يجيء بالنظر، ليس هو في محل الرأي والاجتهاد، ولكن مسألة فيها بحث. ولكن على تسليم له، قالوا هما فيه تخويف بما يجري في الشاهد، هكذا شاءت قدرة الله. وإلا في الحقيقة وراء خيالك، وراء ما تتخيل. وهذا مسائل التقريب في مسائل الغيب جائزة، لأن مسائل التعريف ضروري فيها التدرج وضروري فيها التمثيل. قال ناركم هذه التي توقدونها دون نار، هي في 70 مرة، يعني نار التي وعدتموها 70 مرة ناركم هذه التي تعنن جمعتم النيران كلها باختلاف أنواعها، من نار الحطب إلى نار القصب إلى نار الغاز إلى نار الأشعة فوق الحمراء وما دونها، كل أنواع النيران المتصورة. ناركم، قلنا الإضافة للمعرفة تدين بالعموم، لأن النار اسم جمع في معنى جمع، نار كنيران. ناركم هذه التي توقدونها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول 70، فالمراد بها حقيقة 70، جزء من 70 جزءا. المراد بالسبعين تكتير في العشاري، والسر العشر هنا معاني أخرى، لأن عندنا 10 تكتير الأحد، 7 تكتير الأحد، و70 تكتير العشرات، و700 تكتير المئات. وما زاد فله حكمه وخصوص نقطته البيانية في آخر الكتاب. وقودها الناس وحجارة الكبريت، قال لي إن فيها أشياء تفردت بها وإلى يوم الناس هذا، شدة الحر والتلهب وسرعة التوقد والالتصاق بالجسد ونتل الريح وكراهيته، وآخرها الدخان، هي دخان الكبريت لا يطاق. وجمع هذه، قال ابن عمرو، لعلها لجمعها لهذه 5 أو 6، حر التهاب ثم سرعة التصاق، ثم سرعة التصاق، نتن دخان فهي نار لا تطاق. هذه الصفات وغيرها منها. حجارة هي الحطب، أنا لا أمل في الانطفاء وأنتم بها ملتصقون، ولهيبها لا حد له. وكل هذه صحف في مقام الوعيد والتخويف زجرا للعباد. صفة واحدة تدل على ما وراءها، إيجاز في مقام الوعيد، ثم سببها كان أحد يطلع يقول ولمن هي بهذه الصفة؟ قال مهدأ ومهيئة للكافرين، سطروا على كلمة الكافرين، إظهار في محل الإضمار، كان هو معدة لكم، قال لا، أظهر في محل الإضمار لشيئين، للذم وتعليل الحكم. الحكم هنا لماذا أعدت؟ لمن هذه الصفة الشهر. والإعداد التهيئة والإرصاد، وهذه يقتضي أنها منجزة قبلا تامة، وذلك تعلق بها أهل السنة في الاستدلال على مسألة كونها مخلوقة الآن. النار والجنة حقا خلقا داري نعيم، داري جزاء للنعيم والشقى، خلقا أي الآن، هذا من عقائد أعدت في الإعداد، وذلك الإتمام والإرشاد القبلي، كما في قوله القائل وسوء الظن أن تعد جازا زادا إذا احتاج النهار إلى إذا كان القدوم على كريم، قد يمشوا على الكريم بغير زاد، أرجي العفو من رب رحيم، وسوء الظن أن تعد جادا إذا كان القدوم على كريم. الإعداد أن تجيء به وفيا تاما، إنجاز المتمم المرصد الكامل. فقالوا هذا يدل على أنها خلقت، وفعلا آياته صريح بالإعداد بأنها مخلوقة كثيرة في الكتاب، من هذه الإعداد، ومنها من صريحها الآثار الكثيرة، قصة آدم بالنسبة للجنة، أعدت للمتقين الجنة، أعدت للكافرين النار، في الإعداد وفي إعدادهم. وأحاديث كثيرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وقال إن تربتها مسك، وأن حصبها اللؤلؤ، هذا في صحيح البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما في قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم، عندها جنة المأوى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة، قال دخلتها. فكل يجي على ظاهرها، والنبي صلى الله عليه وسلم تناول منها عنقودا على أحد، وهذا فيه روايات كثيرة. وفيه قضية أن الإنسان المؤمن إذا دخل القبر يعرض عليه مقعده، عرض المقاعد من جنة ونار، وإذا كان من الجنة فتح له منها باب، فيجد منها طيبها وريحها، كلها تدل على أنها موجودة الآن ومعدة. وقصة آدم في الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة، حديث حجاج بين موسى، أنت أبا الذي خرجتنا من الجنة ولا يريد بستانا كما يقول بعض، أنا من الجنة التي هي دار الخلد، وأوصافها في الكتاب تدل عليها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تحرى، وأنك لا يكون إلا من أوصاف الجنة، وإنما أخرج منها ودخل إليها أولا، وأخرج بالسبب الذي ليظل متعلقا بها ومشتاقا إليها وعاملا لها وفي ذلك ومتنكرا لمن كان السبب في إخراجه من النعيم الخالد. وهذه أشياء ورثت إلينا بالخطاب، ورثت إلينا بفطرة الأنجاب، حتى الفطرة تحس بذلك. وإذا خلت من الموانع تذكرت واستيقظت في هذه الأصول، فكانت أقرب إلى أن تعرف بل وتنطق بهذا الإيمان الحق. اتقوا النار التي أعدت للكافرين. والكفر هنا في موارده في الكتاب مدخل لفهمه لغوي، لأن القرآن نزل باللسان العربي، قال نزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، أي تعقلونه، أي تعقلونه تفهمونه، العقل تحصيل المعاني، تعقلونه بلغتي، المدخل مداخل الكبرى، انتبه معي. كفر في الأصل إذا ستر متأبيا، ستر بشيء شيئا آخر متأبيا على الإخفاء، بل من شأنه الظهور والنماء. فالليل يسمى كافر في اللغة، وجلتك شير وآيات عندكم في العصية، يسمى الليل كافر كافرا، لأنه يستر النور، ولا يقال في النهار الذي يستر الليل كافر، أبدا، العكس، ظلمة تستر النور الذي من حقه الجلاء، من حقه أن يكون. والكافر الفلاح الذي، وهذا في القرآن في الشرابي، يقول تعالى يقول أعجب الكفار نباته في سورة الحشر، أعجب الكفار نباته في سورة الفتح، فتح في سورة الفتح، أعجب الكفار نباته، أي الزراع الذين يكفرون الحب، ومعناه يدفنونه، وهو إخفاء لشيء من شأنه النماء، تدخل غادي يخرج. فكان في الكفر ستر بظلمة، ومحاولة لإخفاء شيء من شأنه الظهور، من شأنه النماء، وهكذا يصنع الكفر، لأنه يستر شيء في نفسك ومن حولك دليله الساطع الذي ينادي عليك بأنك منكر للحقيقة، معاند للبرهان الشاصي فيك ومن حولك. ومن أقرب إلى معنى الجحود، ومن الكفر أنواع، كان كفر الجهل، وهنا كفر الأشد، وكفر العناد والمقابرة، وهو هنا المراد. وهم هؤلاء أحق به الذين يرون آيات الله في الكتاب وآياته هكذا في دنيا الأسباب في عالم الأسباب، كتاب المفتوح والكتاب الممنوح، في الكتاب المتلو وفي الكتاب المجلو ظاهري، في الذي تراه بعينك والذي تسمعه بأذنك. وهذان اثنان كأن هناك تعادل حتى في أدوات الاكتشاف، جوج وجوج، اثنين اثنين، هذا مفتوح وهذا مسموع، هذا مصنوع وهذا مسموع، وكلاهما خلق وأمر ومرجعهما واحد. وقارئ الكتابين بالشرط يصل إلى صاحبهما ومن خط فيهما. ويرحم الله القائل تأمل سطور الكائنات، في تحويل المرئي إلى مكتوب، تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، فقد خط فيها لو تأمل تخطها، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. كل شيء ما خلى الله باطل، وكل شيء بدون الله باطل، لا يمكن للوجود أن يستقي في غياب الحق، أنت وجهه ويبقى وجه ربك، قال ما كان لوجهه سندا أو مددا. وعدت للكافرين. ومن أدلة الإعداد الصريح ما جاء في جامع الترمذي بإسناد أسانيد صحيح ولو طرق. أن الله تبارك وتعالى حين خلق الجنة والنار أرسل جبريل فقال انظرهما باختصار الحديث من شبه لفظه، فنظر نظرهما وإليهما فجأة فقال ماذا ربك؟ قال في الجنة وعزتك يقول لله لا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني ما يمكن يتأخر أحد يدخلها. وقال في النار خشيت لا يدخلها أحد، أنا سأبقى فارغ. فوقع امتحان واختبار للخلق، فحفت الجنة بالمكاره وحفت الجنة بالشهوات اختبارا وامتحانا. فهذا يدل والآية الأخرى في حديث في لما نزلت آية الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. قد أفلح يعني كلها تدل على أن هذا الخلق حصل. وشبهة النفاة وهم طائفة من القدرية معتزلة، هذه ما إجماع السنة على أن مخلوق الآن إلا هذه الطائفة. ومنهم منذر بن سعيد كان يتأثر بأقوال المعتزلة وهذا فقيه قرطبة، وأشار إليه ابن عصية قال هذا من زلقات الكبار. منذر بن سعيد البلوطي من قضاة قرطبة كان في حوالي القرن الرابع، كان ممن دب إليه هذا المعتقد الاعتزالي، أو قلنا ليس مش معنى عليه عندهم ولكن هو من اعتقادات المعتزلة. شبهتهم يقولون لو كانت الآن الجنة والنار لشملها الفناء في قولها كل من عليها فن أو كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا يقول من الأخطاء التعميم، لأن لكل هنا كل شيء المراد به كل حي، لأنه نزل يترقوا لله تبارك وتعالى كل من عليها فان أي على الأرض من أناس، فقالت ملائكة هلك أهل الأرض، فنزل قوله تعالى كل شيء هالك فتيقنوا أنهم هلك أيضا. وزي من عندنا في مثل هذه الأشياء يستثنى المستثنى من العموم بدليل الإخراج بدليل التخصيص، إذ لا يشترط في المخصصين يكون متصلا بالعام، لا يشترط ولا شيء، لا لم يتصل لم يكن معه في نفس الكلام أو كان على القرآن أو على رسول الله، لا يقول أحد من عارفين بالأصول الابتدائية في علم الأصول يعني بأوائل معارف الأصولية. فهذا الدليل المنفصل. ومنه مثلا ما جاء في أن الأشياء المخلوقات السبع لا تفنى، ومن العرش كله بإجماع العلم مخلوق وهو لا يصله الفناء، ومثله الكرسي عند من يرى أنه مختلف عن العرش، هذا من العقائد المعروفة. سبع من المخلوق غير فانية، العرش والكرسي ثم الهوية وقلم واللوح والأرواح وجنة في ظلها نرتاح، هذه معروفة نقرأها في العقائد. الأرواح يعني حين نموت هو في انفصال الروح، هل الروح هي إذا تفنى؟ هي مستثناة تنتقل، نقول الموت يعني انفصال الروح عن الجسد، لك ما يسمى حياة في مقام لن تبقى أما انفصل، فهل الروح يدركها الفناء يعني هي أيضا تموت؟ إذن قول الله جل في علا أعدت للمتقين يعني ينفي إلى حد كبير هذه الشبهة التي تعلق بها، خصوصا أنهم تعلقوا بحديثين هو أيضا مما صح عن سيدنا رسول الله، وهو أنه حين لقي في الإسراء إبراهيم عليه السلام قال له سيدنا إبراهيم الخليل يعني بشر أمتك أخبرها أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيحان، أراضي ليس فيها نبات قيحان مختلفة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله. التعلق بهذا قال لو كان ما معنى أن فيها قيعان لو كانت معدة وثانيا ما معنى أن غيران لها غراس؟ ماذا يبغى للغراس من معنى إذا قلنا بأنها معدة؟ وهذا الكلام عندنا في هذا الحديث حتى لا نضرب الأحاديث بعضها ببعض محمول على أن نعيم الجنة فعلا معد كعذاب النار، ولكن بالنسبة لنعيم الجنة مفتوح على المدد والمزيد ولدينا مزيد كما في الآيات الأخرى، وأنه لا يزال الله يحدث في الجنة لأهلها من الأنعم حتى بعد دخولهم. قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة، ولا يقال زيادة إلا لشيء فاق الحسنى فهو خارجه. ولذلك قالوا هذا فسروا بالنظر وجلها بجليل الحديث، ولكنه تفسير في تقصر للزيادة على معنى واحد، وإنما تفسير لها بأجل معانيها. ورضوان من الله أكبر، لا وعدك فوخش جنات تجري من تحت من خالدين فيها ومساكن طيبة في جنة. ورضوان من الله أكبر مما في المفضل عليه، هو ما ذكر قبل، رضوان واحد أكبر من الجنة وما فيها. هنا النعيم الحسي إلى النعيم النفسي، رضوان الله عليك حين تسمعه منه تنسى كل شيء. وحنا عندنا في الشاهد تسمع الكلمة من الوالد بعد بعض خدمة دعوة أو دعوة، فتحس نهارك وليلك بأنك خفت وشفيت ودامن أو من شيخك، فيا ترى كيف سيكون حالك؟ ولذلك يعني يعجبني قول أحد أهل التفسير في قول الله تبارك وتعالى مادحا نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، ليس العجب في هذه الآية مدعو الله لنبيه بأعظم الخلق، وإنما في تحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب، كيف تحمل هذا المدح؟ كيف تحمل أن يمدح من الله جل جلاله بكون خلقه عظيما عنده، عظيم عنده؟ والله العظيم إذا عظم شيئا فلا سأل عن مقامات الأخروج ومقامات الارتقاء في مثل ذلك. إذن نقول مفتوحة معناه أنك بقدر ما في تشويق أيضا تغرس لك الجنان. لم يقل ليس فيها إلا القيحان، قال وفيها قيحان. وإذا قلنا بصلاة ادخلوها برحمتي اقتسموها بأعمال الحديث القدس اقتسموها بأعمالكم، ففي أيضا هذا اللون من ألوان النعيم الذي منشأه المعرفة، غراس الجنة معرفة الله، غراسها يعني تقول الله أكبر فتغرس لك، أي المعرفة. كيف يكون النعيم، كيف تكون الجنات غراس المعرفة كما قلنا لكم الآن، وقودها الناس والحجارة نوسكم تحجركم تمثل لكم، كذلك أنواع من النعيم. كيف يتحول تتحول صلة الرحيم والصلاة والذكر إلى أنوار وإلى أسرار وإلى ثمار؟ هذه ليست على الله ببعيد. انظروا إلى الحاجة كيف نفهم أحاديث رسول الله إذا لم نكون على هذا النحو. تعلقت الرحم بالله فقالت هذا مقام لا عجيب، ليس خرافة. هذه المعاني لها تجل في عالم المثال القبلي، ولها تجل خالد في عالم الجزاء المادي. أعدت لمستحقها من أهل الكفر الذين ينكرون الحق الأبلج متمثلا في هذا الكتاب والمنزل عليه، والمنكرين الحق الأجلى توحيدا لله وتفردا واستحقاق كمال بأن يفرد بالعبادة وبالجلال. أعدت للكافرين، رب قائل يقول أن فيه حوالة على أن غير الكافرين لم تعد لهم كعصر في المؤمنين، هذا بحوث تخريج يخرجها الناظرون من أنا مشيلة أن مقام التغليظ قد يقتضي هذا القصر نوع من ألوان القصر، لأنه لا معدة لهم بالأصالة. أما عصاة المؤمنين فبالعرض. ولذلك كأنها ليسوا أهلا لها، فهم ليسوا بخالدين فيها، وهذا ما جابوا أهل السنة، أن من مات على كبيرتين ولم يحتول ولم يتوب منها فهو في مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء هو صاحب الشر وهو العليم به. فلا نشد الباب في وجه العصاة ما داموا من أهل التوحيد، ونتشدد في أمر الصلاة للخلاف الشديد في مسألتها. إذن وعدت هذه النار، قال أهل العلم الظاهر أنها نار واحدة لا تعدد فيها، وإنما فيها التعدد في درجاتها. وما جاء في القرآن من أوصاف تعددة في وصفات لها باعتبارات سيجي إن شاء الله بيانها منتشرة في القرآن، نضاء، جحيم، سقر، جهنم، هذه أوصاف باعتبارات مختلفة وهي درجات متفاوتة، بدليل قول الله إن المنافقين في الدرك، وحديث الضحضاح الذي آل إليه أمر عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب أبو طالب، وهو قال وهو أدنى درجة في العذاب، أقل الناس عذابا، ضحضاح يعني يبلغ كعبة في نار جهنم، نعوذ بالله من عذاب يوم. فهذا يدل على تفاوت في العذاب، لأنها نار واحدة وفيها كالجنة، لا نقول هي متعددة ولكن درجات، هذه دركات وهذه درجات. وفي الحديث تتفاوت تتراءى منازل الجنة كما تتراءى الكواكب، يعني البعد كبير بين مرتبة. وقد يلحق الله الأدنى بالأعلى في قوله تعالى والذين آمنوا تبعتهم ألحقنا بهم كيف بلغت منازلهم شفاعة، تسمان الشفاعة التي تكون في أهل الجنة، شفاعة داخل الجنة، شفاعة لبعض من تدنى مقامه أن يرتقي برحمة الله إلى مقامات أخرى. وقال تعالى وللآخرة أعظم أكبر درجات وأكبر تفضيلا، قل الآية أكبر درجات وأكبر تفضيلا، إياك أقول الآية وللآخرة أي الجنة، هنا المراد بالآخرة الجنة، على حد قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة، يعني الدار الآخرة تشمل الجنة والنار وما فيهما، وبعد الحساب تقصر على النار والجنة وقت تقصر على حجيمة كما هنا، وللدار الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، إذا هناك درجات، وإنما الأبواب والمداخل متعددة. القرآن يقول في النار لها سبعة أبواب لكل باب منهم أي منى أو جزء مقسوم منهم أي صنف، للذكران والإناث، لكل باب منهم جزء مقسوم للذكران والإناث، هذه أبواب. والجنة لها أبواب تزيد على السبعة بواحد، هكذا في الظاهر، ولكن عندي الزيادة هنا لإشعار بأن رحمة الله سابقة وغالبة. ويقال صلى الله عليه وسلم توضأ حفظ وضوءه هذا فقال الدعاء المشهور فتحت له أبواب الجنة أو في رواية السماء الثمانية، أي التي تزيد على المذكور في القرآن سبعة، في إشعار بزيادة الرحمة على العذاب وعدت للكافرين. وقلت أيضا يعني بمناسبة الخلاف في خلق النار، هناك طوائف ضلت في مسألة المعاد الأخرى واعتقاده، بدءا من الطائفة الدورية التي تنكر المعاد أصلا، قالوا ما هي إلا حياة من الدنيا، هذه لك نموت ونحيا أي يموت بعضنا ويحيا بعضنا، يعني مش نموت ونحيا في الآخرة ولا يؤمنون بها، وإنما تعلق الحياة الموت من فكاك نموت أي يموت بعضنا ويحيا بعضنا، هذه أرحام تدفع وارد سبعة كما يقول. وهناك منكرة المعاد الجسدي متفلسفة على غير الطريقة الإسلامية، وهناك من يتوقفون في مسألة خلودها فيقولون بأنها غير خالدة ستفنى النار والجنة، وبدعوى مسائل عقدية وينسون هذا للجهم بن صفوان، لأنها تصطدم مع وصف الله بالآخرية وهذا غلط. هنا فرق بين وصل الله بالآخرية الذاتية والآخرية العرضية. فالآخرة باقية بإبقاء الله، والله باق بذاته. ولذلك جاء الاستثناء إلا ما شاء الله لإدخال هذه العقيدة إليك، وأن نكون الجنة خالدة والنار خالدة لا يعني أنها تنازع الله في صفة البقاء، إنه الذي منحها ذلك. وسر ذلك إن شاء الله بعض سره وذوقه سيجيون في آيات مبسوطة، لأن القرآن اهتم بمسألة المعاج كما اهتم بمسألة النبوة كما اهتم بمسألة تفريج لله في الإلهية وأصول استحقاقها، هذه موضوعات كبرى وممتدة ومقدمة في أشكال مختلفة من غاية الإقناع ومعه الإمتاع، محاكمة العقلية إلى الإمتاع الوجداني، لأن الإنسان عقل ووجدان، عرفان ووجدان، والكنون الممتزجة تقتضي أن يكون منهج ممتزجا، وهذا يعني غاية في إثبات هذه الحقائق ترسيخا في كينونة المتلقي. وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا، ما أحلى أن يختتم الربع الأول من سورتكم تجزئة. هنا سنجي إن شاء الله نقف عند علم التجزئة في الكتاب، كيف جزئ إلى أربعة وأنصاف وما تحصل حاجة ولما نختم بالبشارة، مسك ختام الربع بشارة. وبشر الذين آمنوا، وجاءت هذه البشارة معطوفة على مذكور على قول ومقدر على قول عند علماء الإعراب تفسير الكتاب. فممن جعل العطف هنا على مذكور أحد الأئمة الكبار تفتزاني رحمه الله، قال مرجعها أو تعطف على قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وبشر. قالوا هذا أقضى لحق البلاغة وأتم في تلاؤم النظم. وبيان ذلك أننا نظرنا إلى مقطع النداء من أوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، على القول بعموم الخطأ في الناس، أنه عطف عليه أولا الطائفة المفارقة التي لم تستجب وإن كنتم في ريب، وضمنها النضارة في اتقوا النار التي وعدت، ثم عطف عليها الفريق الآخر اللي هم الموافق وضمنه البشارة. كل هذا أوفى بالنظم عندهم. هناك من قال هذه معطوفة على فاتقوا وبشر، قال: ولا يضر تغير المخاطب أو تغيير المخاطب، فاتقوا أنتم وبشر أنت. سواء قلنا أنت لمعين هو رسول الله الذي يعرف البشارة إنه العالم الأول بهذا الخبر المخبر به، أو كل من تحقق الخبر لديه على اعتبار بلاغي كبير، وهو أن هذه البشارة حقوق أو حقيقة بها أن يبشر بها وأن تعلن، معناه صالح للإعلام، لأن يعني الأصل في الإعلام أن يكون عاما وأن تكون موده حقيقة بالنشر والتوزيع وحسن تغذية عقول المتلقين. عطف على فاتقوا، قل هل هذا نظيف؟ قال نعم. قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، مخاطب مختلف والعطف حاصل. والذي لماذا يقفون عند هذا ويتحرون؟ لأن دائما كما أن العطف يدين بنوع خلف فيرد بنوع وفاق، لأنه لا بد عندنا في المسلمين ناظم سواء كان متعقلا أم متخيلا أم متوهما. إذن فيكون فاتقوا وبشر له وجه، ويكون العطف على مقدر على ظاهر، والعطف على مقدر إما أن يكون على مقدر قام مقامه مذكور ووفتقوا، ويكون العطف على فآمنوا وأذعنوا وبشر، ويكون فيه نفس نكتة تغيير المخاطب وفيه جزء، أو مقدر وهذا يقولون أقل كلفة ومؤنة في الإعراب هذا أقل كلفة وأيضا مما يقدمون به المسائل، فلهذا وجه فيه صعوبة في تحليله الإعرابي. أقل كلفة وهو أن يقدر بعد أعدت بدلالتها، ويقول المعنى أعدت الكافرين فأنذرهم به وبشر، فيكون بشر أنت وأنذر أنت، وهنا التناسب مطلق لأن المبشر والمنذر واحد، والبشارة مع النضارة يجمعهما التضاد، وداعية الجمع فيها عقلية للتلازم، الذي ينذرك بسبب يبشر غيرك بمخالفه. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والبشارة يقول للعلم أي الخبر الذي جمع صفاته، أولها السبق والصدق والعمق، على الثلاجة مش يكون بشارة. السبق هو أن يكون أول من يخبر به، إذا اشترط فيه عدم علم المخبر. ولذلك عندنا في الفقه لو قال أحد لطلبته مثلا أو لعبيده كما هم يقولون في باب العبيد، من بشرني بكذا وكذا فهو معتق أو أعتقته، فإن المخبر الأول هو الذي يستحق العتق، والذي جاء تاليا لأنه لا يقال فيه بشر. وإذا قال من أخبرني، قال فإن كلهم ولو تأخر المتأخر يعتق. وإن كان هنا مسألة في باب اليمين وفي باب هذه الأوامر الاستحقاق تحال فيها على العرف، لأنه إذا كان أخبر عندنا في العرف تعني البشارة فإنما تحمل عليها. هذه مسألة جاءوا فيها للأعراف المتحققة العامة في مسائل اليمين والاستحقاقات ونوعها. بشارة سبق، وأول من يعرف هذه البشارة وهو صادق فيها رسول الله، لذلك تقديره بالشر أنت يا محمد. وسبق كسوته بوصف العبادة والعبودية لله، من زنى على عبدنا فإذ كساه بحلية العبودية أنطقه بإعلام البشارة لطفا به وبأمته فتناخم. الحديث عبدنا هو الذي سيبشر الذين آمنوا، هو الذي يحمل إنذاركم، هو الانتقال إلى مسألة المعاد عبر هذه المدرجة، درجة دقيقة. وبشر الذين آمنوا سبق صدق، فلا يقال لخبر فيه كذب ولو في جزئية أنه بشارة. والعمق أن يكون مؤثرا، ولا بد أن يكون عظيما في نفسه، فلا يقال بالشيء اليسير ولو كان جديدا ولو كان صدقا أنه بشارة. ولذا قال اشتق من البشرة الذي ظاهر جلدك، وذلك لأن الخبر الذي ينقل إليك سواء كان سارا أو ضارا فالمكان الشديد الوقع عليك عمقا فإنه يؤثر في بشرتك، سرور كم الحزن، كآبة الحزن وذك طلاقة البشر بشرة. والأولية جاءت من قولهم تباشير الفجر، أي أول ما يكون ما يبشر بالفجر بمغادرة الليل والظلمة، قال تباشير أوائل بوادر الفجر. ومن هنا جاءت أخذ البشارة من تباشير أو من البشرة، واجمعهما كل خبر سار أو ضار سابق مخبر بصدق بالغ الأثر في متلقيه قالوا فيه بشارة. ولكلمة بشارة في القرآن تصاريف، وفي فعلها المخفف والمشدد الذي استعمل في القرآن مضارعه على اللغتين في القراءة كلها، وتذكرون قول الشاطبي رحمه الله وفي الكهف والإسراء يبشروا كم سماء، نعم يشير إلى من يقرأوا يبشروا وبشر يبشروا وبشر يبشر، ولماذا شددت في المضارع في قراءات وخففت في أخرى، وما يتعلق بذلك من شرطها إيمانا وإجهانا بفعل الصالحات، آمنوا بما وعملوا الصالحات نقص ما هي، وسبق لها ذكر حتى يحال على متعلقها، هذا إن شاء الله يجي. ومشكور ختام، اللهم بشرنا برحمتك، اللهم بشرنا برحمتك، وقنا شر عذابك، وبلغنا رمضان بعافية، وقنا فيه شر كل عاتية، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وقنا شر الآتي برحمتك يا الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا ومن معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واجعل اللهم بسمائنا وابصارنا وقوتنا ابد ما ابقيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل عليه في الاخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاة ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.